قال مصنف النونية: الإمام أبي محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني المالكي. لكن أذان الصبح عند شيوخنا من قبل أن يتبين الفجران هي رخصة في الصبح لا في غيرها، من أجل يقضط غافل واسنان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بين المصنف رحمه الله تعالى وقت أذان الفجر، وللفجر أذانان. أما الأذان الأول فقد كان بينه وبين الأذان الثاني بمقدار أن يصعد هذا المؤذن وينزل الآخر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يقدم على ذلك من أجل أن يستيقظ الناس كما بين الشيخ هنا، وأن يتنبهوا لأمر سحورهم إن عزموا على الصوم، إن أرادوا صوما. ووقت أذان الفجر الأول ليس محددا، ولكنه قبل طلوع الفجر الثاني. والفجر والفرق بين الفجرين أن الفجر الأول لم يكن وقتا للصلاة لأداء الصلاة، وهو الفجر المعترض المستطيل الذي يشع في السماء قبل الفجر الأول بوقت قصير. أما الفجر الثاني فهو ذلكم النور الذي يتضح من جهة المشرق ويعني يتبين به الصبح، ويسمى الأول الفجر الكاذب والثاني الفجر الصادق، لأن الأول يوهم البعض بأن الفجر قد حان، بأن صلاة الفجر قد حانت وهي لم تحن بعد. وكلا الفجرين من العلامات التي جعلهم الله تبارك وتعالى للعباد ليتدبروا وليعرفوا الوسائل الطيبة لمعاشهم ومعادهم. فأذان الفجر، الفجر له أذانان، كان يؤذن بلال ثم يؤذن بعده من؟ عبد الله بن أم مكتوم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ولا يعني بهذا الإسفار، وإنما يعني ظهور ماذا؟ ظهور الفجر واتضاحه. لا يفهم من هذا أحد أنه يسفر وهو يأكل. كلمة أصبحت يعني طلع الإيش؟ طلع الفجر، وليس المراد أنك أصبحت بمعنى أنه قد أسفر إسفارا طويلا. فبمجرد ما يبزغ الفجر الصادق يقال أصبحت. فلذلك ينبغي التنبه لهذه المسألة. وكما أشار الشيخ رحمه الله يعني أنه جعل هذان الأذانان ليستيقظ الوسنان أو النائم أو النعسان إذا لم يكن ممن وفقه الله للقيام آخر الليل، فإنه يتنبه على الأقل في اللحظات الأخيرة ويستعد لصلاة الفجر. هذا من الحكم التي شرع من أجلها الأذان الأول في صلاة الفجر. تفضل. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطمن وترفق وتداني. يبين الشيخ رحمه الله تعالى أهمية الطمأنينة في الصلاة، في ركوعها وسجودها وقيامها وجلوسها، فيجب أن نطمئن في صلاتنا. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وبعض المتأخرين من الفقهاء، بل أظن أن ذلك من تقليد الناس فقط، وما أظن أن أحدا نص عليه من الفقهاء، لا المتأخرين ولا المتقدمين، تجده خصوصا بين الركوع والسجود لا يطمئن، وكذلك بين الرفع في الجلسة بين السجدتين لا يطمئن، فيقول سمع الله لمن حمد الله أكبر، حتى الإمام المأموم لا يمكن أن يقول ربنا ولك الحمد. وهذا موجود في بعض البلاد الإسلامية، حتى إنني كنت في أحد المساجد شككت في صحة الصلاة، ففضلت الصلاة في الفندق على الصلاة في المسجد مع هؤلاء الناس، لأنه لا يعتدل ظهره حتى يهوي إلى ماذا؟ إلى السجود، ولا يعتدل بين السجدتين حتى يهوي إلى السجود مرة أخرى. وهذا لا أدري من أين جاءوا به، لا أدري، ولا إخال أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول بذلك، وقد نسب إلى كثير من الأئمة ما لم يقولوا وما لم يفتوا به. فينبغي لهؤلاء الناس أن يتنبهوا، وأن صلاتهم لا تصح بهذا الشكل، إذا لم يعتدل قائما لا صلاة له. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في عهده رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهو الحديث المشهور بحديث الايش؟ المسيء صلاته. ثم صلى مرة اخرى فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم عاد مرة ثالثة فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، يعني لا أعرف، هذه مقدرتي، وكان ينقل صلاته. فقال له إذا قمت إلى صلاتك فكبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، طبعا المقصود قراءة الفاتحة أولا كما هو منصوص عليه في أحاديث أخرى، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وليس المقصود أنه يقرأ أي شيء من القرآن ويسجد ويركع، لا، ثم اركع حتى تطمئن إيش؟ راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. كان من صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه الصحابة أنه كان من الاعتدال بحيث لو وضع قدح الماء أو اللبن على ظهره لمن كفى من شدة ماذا؟ استقامته، من قوة استقامته في ركوعه. من هذا الذي يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده؟ هل هذا طبق هذا الواجب أو الركن؟ ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، تعتدل، ليس كرفع بعض الناس في هذه الأزمنة، يعني يهوي إلى السجود قبل أن يطمئن، قبل أن يعتدل قائما. ثم ارفع، تأملوا الألفاظ يا إخواني، فثم ارفع يعني من ماذا؟ من الركوع، حتى إيش؟ تعتدل قائمة، حتى يستقيم ظهرك وتعود أعضاؤك إلى فقارها، وتقول في طبعا بالنسبة للركوع أقل ما يجزئه أن يقول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة، وأدنى الكمال كم؟ ثلاث، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وإن زاد كان أفضل. ويقول في ركوعه أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول أيضا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يطبق هذا في هذه الأزمة؟ لو طبقه بعض الأئمة لثار عليه المصلون لأنهم مشغولون ومفتونون بأمور دنياهم، الصلاة عليهم ثقيلة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، الذين يظنون. كتب أحد الموتورين في إحدى الصحف قبل نحو سنة يزعم أن أئمة المسجد النبوي والمسجد الحرام يطيلون على المسلمين في الصلاة، هل صدق في هذا؟ لا والله لقد كذب، بل إنني طلبت من أحد إخوتي الأئمة وفقهم الله أن يطيلوا بعض الشيء وخصوصا في الركوع والسجود، فهذا الكاتب صاحب الصحيفة الذي كتب هذا الكلام مسكين مستعجل، ما يعني تجد البعض يمكث على هذه الفضائيات طول الليل، وإذا جاء في المسجد شغله إبليس، الإمام تأخر، الإمام أطال، الإمام. صحيح أنه يشرع التخفيف، لكن ليس التخفيف المخل. رأينا في بعض بلاد المسلمين في صلاة التراويح حركة أشبه ما تكون بماذا أشبهها يا ترى؟ والله لا أقول حركات رياضية ولا لا، الرياضيين يطمئنون أكثر، يقرأ والضحى ثم يكبر يركع، في الركعة الثانية يقول والليل إذا سجى ثم يركع، وهكذا يلعب يلعب، أليس هذا لعب؟ والله إنه للعب. ثم ناهيك عن خفة الركوع والسجود بشكل والعياذ بالله مزري، ثم اركع حتى تطمئن ايش؟ راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ماذا يقول في الركوع عند الرفع من الركوع؟ ماذا يقول عند الركوع والسجود؟ عند الرفع من الركوع يقول الإمام سمع الله لمن حمده، ويقول كل من الإمام والمأموم والمنفرد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. شوف يعني دعاء قد يستغرق دقيقة كاملة، انتبه يا عبد الله، مثلا ما يمازل. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولا بد في السجود من السجود على الأعضاء السبعة التي هي الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان، فلو نقص عضو واحد بطل الصلاة متعمد، وإن سهى عاد إلى السجود فجاء به من جديد، أو عاد بركعة إن كان قد فاتت الركعة التي كان فيها ذلك السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. يقول في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وأقل أجزاء واحدة، لكن واحدة ما، ويدعو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه ثبتت الركوع والسجود، ويدعو بما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فإيش؟ فأكثر فيه من الدعاء، أكثر من الدعاء، لأن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد. وفرج بين قدميك وبين ذراعيك، لا تنضم هكذا تنحشر، لا، وليس تفريجا فيه غلو، لا، كما يفعل بعض الناس. بعض الناس عندما يصف المصلون يفهم من قول الصحابة: كان يلزق أحدنا كعبه بكعب أخيه، يفهم منه أنه يدوس بطرف قدمه على طرف أخيه. هذا غير صحيح، ليس بصحيح هذا الكلام، بل أنت تشغل نفسك أحيانا إلى درجة أن تفرج بين رجليك أكثر من اللازم بسبب هذه المسألة. والأدق من هذا كله أن تلزق منكبك بإيش؟ بمنكبه. هذا الذي يزن الصف، هنا هذا الذي يزن الصف. أما تأتي وتحك رجلك في رجل كأنك يعني تريد، ما يصلح هذا، ولا يخاله من السنة أبدا، لا يخاله من السنة. فكذلك في السجود، يعني لا تفرج بالمرة ولا تضم وتنحصر هكذا بالمرة، إنما يسلك الطريق الإيش؟ الوسط، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. تقول رب اغفر لي 3 مرات، وإن زدت رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدي واجبرني وعافني واعف عني، فإن ذلك وارد أيضا. ثم أفعل ذلك في إيش؟ في صلاتك كلها، يعني طبق هذه الطمأنينة في جميع الصلاة، ولا تنقرها كما ينقر الغراب الحبة، لا تنقرها، لأن النقر مشكلة، قد يفسد عليك صلاتك. فهذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده وقيامه واعتداله. فافهم هذا، رحمني الله وإياك، وفقنا وإياك لطاعته. نعم، تفضل. لا تدخلن إلى صلاتك حاقنا، فالاحتقان يخل بالأركان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين، ولا بحضرة طعام هو يشتهيه. والأخبثين البول والغائط، ومعهما الريح أيضا. فلا ينبغي أن تصلي وأنت تدافع الأخبثين، بل ينبغي أن تذهب وتتوضأ. وليجتهد المسلم في الاستعداد المبكر للصلاة حتى لا يضطر إلى مدافعة الأخبثين. وقوله ولا بحضرة طعام يشتهيه، هذا إذا صادف الطعام الوقت، أما أن يحتال دائما لا يقرب طعامه إلا عند الأذان، هذا ما ينبغي، لا ينبغي ليحتال على ترك صلاة الجماعة. لكن لو صادف ذلك بدون ترتيب، دون ترتيب مسبق، أن الطعام هي والصلاة مقامة، فابدأ بماذا؟ بالطعام. لماذا؟ لئلا تنشغل، خصوصا إذا كنت جائعا، لئلا تنشغل عن الصلاة بالتفكير في ذلك الطعام. فينبغي المسلم أن لا يصلي وهو في هذه الحالة، وأقل ما في ذلك الكراهة. فينبغي المسلم أن يستعد دائما قبل وقت الصلاة حتى لا يضطر أن يصلي وهو يدافع الأخبثين أو نحو ذلك. نعم. بيت من الليل الصيام بنية من قبل أن يتميز الخيطان. يجب على المسلم في صوم الفريضة أن يبيت النية من الليل، والمقصود أن يبيت ذلك قبل طلوع الفجر الصادق، ولو بلحظة واحدة، ينوي الإمساك وينوي الصوم، يعني قبل أن يطلع الفجر الثاني. لو طلع وهو يعني أمامه شراب أو طعام خفيف يأكل لقمة أو لقمتين تسد رمقه، ولكن لا يتخذها عادة ينام حتى يطلع الفجر، لكن لو أنه أفاق مع الأذان وعنده قدح يشرب، إنما لا يتخذ ذلك عادة، خصوصا إذا كان في مساجد لا تضبط الأذان. يعني عندنا هنا يمكن الوقت محدد، لكن في مساجد أخرى في بعض المدن وفي بعض القرى قد يؤخرون، ومن ثم قد يكون الفجر طالع من فترة. فالمهم أن تبيت النية بالنسبة لصوم الإيش؟ الفريضة. بالنسبة لصوم الفريضة لا بد من تبيت النية، ومعنى تبيت النية أن تنوي أنك ستصوم ذلك اليوم في ذلك التاريخ. أما النافلة فلا يشترط تبييت النية، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ولم يعزم على الصوم، فسأل أهله أعندكم طعام؟ فلما أخبروه أنه لا يوجد طعام قال اللهم إني صائم. وهذا يدل على أن المسلم لو أصبح وما نوى صوم النافلة ولم ينوي إلا بعد الصباح، إلا الضحى مثلا، وهو لم يأكل شيئا، فإنه يجوز له ماذا؟ أن يصوم. هذا بالنسبة لصوم النافلة. أما صوم الفريضة فكما ذكرت، كما بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا بد من تبييت النية.